بس كلام جميل قوي وكلام يعني له ثقل. خلينا بس ندخل في العمق بتاع الكلام ده. في فرق ان انا بتكلم على الدين وتصورات الدين عند شباب مسلمين وعند ناس يعني يريدون انهم يعملوا لله وبينتجوا لله سبحانه وتعالى، وفرق ان انا بقول ان الاعمال تقام بهذه الطريقة. يعني انا لما بقول لك ان الناس تتجمع عن الفكر افضل، ده مش معناه ان انا بقول لك الناس ما تعملش في مؤسسات، لكن في فرق ان انا هعمل مؤسسة لاجل التعليم معين، غرس قيم معينة في نفوس شباب المسلمين، وده ممكن يكون منافع لمجموعة دون مجموعة او لبلد دون بلد او لمرحلة دون مرحلة. وفرق ان انا بقول لك ان ده هو الدين. يعني في فرق ان احنا مثلا عايزين نعمل مثلا في جماعة قررت انها تعمل حاجة سياسية، فقال لك احنا عشان نشتغل سياسة لازم تجمع، لازم يبقى حزب كبير، فلازم بيكون في عندنا ناس كتير في اماكن كتير. انا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة ان الناس تكون هدفها ده ويكون هو شايف ان ده دينه، فهو بيعمل ده لاجل ايه؟ لاجل ان هو يوصل الى ان هو عايز يبقى سياسي، فهو دخل بقى السكة في باب السياسة يعني. وعلى الصعيد الاخر جماعه ثانيه قالت لك لا والله، او مؤسسه ثانيه قالت لك لا، احنا مثلا مؤسسه تعليميه، فهنجيب المذاهب الاربعه وزي مثلا الازهر، واحنا هندرس المذاهب وهنبقى ايه وهندي الفقه، فاحنا وتتوارثها الاجيال. وهو عمل مدرسه علميه وتجمع كبير ومؤسسات قايمه على ده. وانا مش معترض مطلقا ولا شايف ان في اشكال في ايجاد المؤسسات ولا الاعمال الجماعيه وترتيبها، بس في فرق ان اقول ان ده الدين وفرق أقول إن هذه أعمال تصلح لإقامة بعض مهام الدين. ولا شك إن ده أحيانا ممكن الموضوع يكبر ويبقى يتوسع وتبقى مش مؤسسة ينبثق منها مؤسسات أكتر، وتبقى في بدل ما تبقى في فرع واحد من فروع العلم أو فرع واحد من فروع الدين تبقى في كذا فرع من فروع الدين. يعني في فرق إن أنا أؤمم الدين اللي هي الفكرة إن أنا بتكلم فيها، وفرق إن بقول إن إحنا ما نعملش أو تبقى تحت زعم عدم تأميم الدين إن الناس كلها كل واحد يشتغل لوحده ويشتغل فردي. لكن انا بقول خلينا نراعي بس ان احنا ده موجود وده موجود، وان الاولى طبعا الناس تجتمع على طاعه وتعاونوا على البر والتقوى وان هم يعينوا بعضهم بعض على التقوى، لكن حد الاجتماع ليس صوره معينه. يعني ايه ليس صوره معينه؟ يعني هل نجتمع على فريق؟ هل نجتمع على جماعه؟ هل نجتمع على مؤسسه؟ هل نجتمع على مؤسسه رسميه او مؤسسه غير رسميه؟ مؤسسه تطوعيه ولا مؤسسه احترافيه وشغل وفلوس؟ نتجمع على ايه؟ ايا كان انا في رايي ان ايه المتاح، فاهم اقصد ايه؟ هل الاشكال في التجمع؟ لا. هل ده خطا؟ لا بالعكس، انا شايف ان ده من لوازم اللي هي اي اعمال دينيه. لكن هل ده ينفع يتحط مطرح الدين ونقول له هو ده الدين بالالف واللام ويحصل المفاصلة عليه والتجميع عليه والولاء عليه والتأييد عليه وكل من ليس بينه، زي ما انت بتشوف، زي ما انت شفت من بعض الممارسات سواء رسمية او غير رسمية، ان هو يرى ان كل من خالفه يبقى عنده مشكلة، او التاني غير رسمي كذلك يرى كل من خالفه عنده مشكلة سواء بقى، وده بيشرعنها بطريق وده بيشرعنها بطريق. هذه عقليات فيها اشكال، ان تصور الدين عام يسع الجميع، ان الدين يسع كل ابنائه، ان كل واحد في الدين يعرف يشتغل، سواء احنا اشتغلنا على مستوى فريق، على مستوى جماعه، على مستوى جمعيه، على مستوى المتاح، الكل اللي يعرف يشتغل يشتغل. وكل ما مساحات التجمع بتزيد كل ما يكون افضل. يعني لما مجمعين تلاتات ولا خمسات ولا ميات، لا جمع ميات، لما ميات ولا الافات، لا ملافات. يعني اكيد كل ما مساحه التعاون بتزيد كل ما قوه الضريبه بتكون ايه اعلى، وكل ما الشيطان بيضحك اكتر. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الحج العالم كله بيجتمع في مكان واحد، قال ما رؤي الشيطان ادحل منه ليه؟ لتجمع المسلمين. والا في العبادات انت ممكن تجد واحد من هؤلاء عبادته بملايين العبادات من غيره. يعني كانوا يقولون اصبع محمد بن واسع ايه خير من الجيش، او من مواضع نصرة الجيش، الراجل دعوته مستجابة. ففي من هؤلاء الحجيج الملايين من دعوته مستجابة، وفي من هؤلاء الملايين الحجيج ممكن يكون من ابعد ما يكون وجاي يتصور. لكن هذا الشيطان يضحى، العدو بيضحى امتى؟ بالاجتماع. ان ملايين البشر جايين يقولوا لبيك في وقت واحد. فلا شك ان الاجتماع على الطاعة مهم، ولا شك ان التعاون على الطاعة مهم، سواء كان في اطار حركي، سواء كان في اطار فكري، سواء كان في اطار شخصي. يعني انا قلت لك صور الاجتماع، الناس تجتمع على شخص، تجتمع على عمل، تجتمع على ترتيب مؤسسي، تجتمع على على على ترتيب اداري بينهم وبعض، يجتمعوا على شغل بفلوس، ايا كان كل ده من السنن المجتمعيه العامه. يعني يعني ايه؟ ربنا قال ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، في شعب وفي قبيله. الشعب ده اللي هم ايه، عدد كبير من الناس اجتمعوا في مكان واحد، لا يجوتهم كثير كثير كثير نسب، يعني مش اللي رابط بينهم الايه الناس. القبيله غالبا بيربطها ايه، بيربطها اجتماع بنسب معين، ان دول بنو فلان او دول اولاد عمود فلان او دول احفاد فلان، فبيبقوا ايه، بيبقوا مرتبطين ببعض برحم ودم. ومع ذلك بيحصل ايه، النزاعات بين البشر سواء كانوا شعوب او قبائل. فاجتماعهم على قبيله، اجتماعهم على على على شعوبيه او على شعب، الامر فيه ايه، فيه سعه. هل يعني كما قال بعض الافاضل، يعني هل معا لحل الجماعات؟ لا، انا مش شايف ان ده صح، لان حقيقه تصورات الاجتماع البشري متولده كثيره، مساله فيها تفاوت لم يؤطرها الشرع، وما انه لم يؤطرها اذا هي ايه، هي مفتوحه ولم يمنعها الشرع بل امر بها. امتى امر؟ منع ايه؟ منع ان انت تجعلها محل ولاء وبراء، اللي هو يمصروا الامصار عادي جدا، ممكن يكون دول مصريين ودول سوريين ودول عراقيين ودول فلسطينيين، لكن هيبقى فيه مشكله ان انت توالي وتعادي على الحدود دي فقط دون الشرع الاسلامي، انك انت تقول ايه، المسلم العراقي انا ماليش علاقه بيه، تقول لا، احنا امه واحده، سواء احنا هو في العراق، هو في امريكا، هو في فلسطين، هو في سوريا، هو في مصر، هو في اي مكان، ان انت انتمائك للامه الاسلاميه مش انتمائك ليه، التجمع اللي انت حطيته واصطلحتوا عليه. هل ايجاد التجمع مشكله؟ لا خالص، عادي عادي جدا ان انتوا يبقى دول مصريين ودول سوريين ودول بنو عدي ودول بنو هاشم ودول بنو عبد مناف ودول مكيين ودول قرشيين ودول يثربيين ودول اوسيين ودول خزرجيين ودول مهاجرين ودول انصار، ايا كان التجمع على ايه وايا كان صورته ايه، ما دام لم يخالف الشرع ولم تجعله انت هو الدين المعياري اللي عليه ولاء وبراء وحب وكره وعطاء ومنع وعداوة وحب، هنا مش هيبقى فيه مشكلة. امتى هيبقى فيه مشكلة؟ لو انت جعلت المعيار الخاص اللي انت واصحابك او انت ومجموعتك او انت وفريقك او انت ودولتك او انت ومؤسستك او انت ومجموعتك اللي انت اصطلحت عليها انت وهم على اجتماع على الخير فيها، جعلتم هذا هو الدين، ومن لم ومن خالفه ده ايه، ده كده بقى خالفنا، زي بالظبط كده ايه، زي نشأة الفرق. يعني مثلا المرجئة القدرية المعتزلة زي نشأة، ايه الاشكال عند هؤلاء؟ الاشكال عند هؤلاء انه جعل هناك مسألة من مسائل الدين بقت هي المعيار يمتحن عليها البشر، فتقول له تعال، يقول لك تعال، انت بتقول ايه في الايمان، انت بتقول ايه في الحاكم، انت بتقول ايه في، فجعل مسألة من مسائل الدين لم يجعلها الله سبحانه وتعالى هي الفرقان، جعلها هي الفرقان الأوحد، مش بس جعلها، يعني ممكن يكون مسألة من مسائل الدين مهمة، لكن هو جعلها الايه، الفرقان الأوحد. تقول له لا لا، هذا مخالف للشرع، انت ما أمرنا بذلك، لأن الناس، كل الناس، السنة بتقول ان الناس كلها عندها خير وشر، عندها حاجات طاعات وعندها حاجات معاصي.